وأخرى تقول توفي لي طفل وأمرت بصيام شهرين وخصمت منهما شهرا وثلاثة أيام وتبقى 27 يوما وبعد ذلك حملت وأصبت بتطريز وأمراض أخرى ولم أستطع الصيام بعد ذلك فما حكم موقف هذا؟ إذا كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين ثم عرض له مرض أو عرض المرأة الحيض فإنه يفطر بسبب المرض أو تفطر بسبب الحيض ثم تكمل بعد زوال المرض أو زوال الحيض حين تستطيع الصيام فإنها تقدر الصيام عليها لأن المرض عذر والحيض عذر فإذا أصاب الإنسان مرض منعه من الصيام في صيام شهرين متتابعين كفارة القتل أو كفارة الظهار أو كفارة الوقت في رمضان فإنه يكمل بعد زوال العذر. نعم هذا مبلغ المجاهدين الأطفال تقبل الله من جميعنا.